والله عز وجل معنا ما دمنا مع كتابه وحديث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إخوة الأمراء، والآن مع مجلس آخر. تفضل دكتور. المشكلة موضوع حساس، أعتقد أنه يمس كل مسلم في هذا الزمان، ألا هو موضوع البيعة. البيعة، هل ترى أن البيعة فرض على كل مسلم يريد أن يلاقي ربه بوجه سليم وبقلب سليم وبعمل سليم؟ وإن كان هذا فلما تكون البيعة في هذا الزمان؟ هذا اللي كنت لسألك عنه وأنت تعرضت له. البيعة لمن؟ لمفقود أم موجود؟ البيعة لمفقود غير واحد، صح؟ البيعة لمفقود غير واحد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن البيعة يجب أن تكون لموجود، فأين هذا الموجود الذي يجب أن يبايع من جهة ويصدق عليه؟ إذا لم يبايع هذا الموجود، قول عليه السلام من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية، أين هذا الذي ينبغي أن يبايع بناء على هذا الحديث وأكارم الأحاديث؟ لذلك من الخطأ البحث في أمر غير موجود هل يجب مبايعته أم لا، إنما الواجب السعي لإيجاد المجتمع الذي ينبع منه الشخص الذي يجب مبايعته. واضح هذا الكلام؟ نعم. أنا أشعر بأن هذا الكلام على خلته هو رأس وعلك، لكن من ناحية أخرى قد أشعر أن أنت ما ارتويت من الجواب، فحرمنا يحتاج إلى نضح، فهات نشوف أنت انضح شوف عندك بعد هذا الجواب. طبعا لا شك انك تفعل افكاري في هذا. طب عظيم، العمل من ايجاد المجتمع الذي ينبع منه او يوجد من خلاله هذا الشخص، تمام، ترى انه صعب جدا في هذا الزمان وفي هذا الواقع ان نعالج ونسأل ونستفسر ونستلح عن الواقع، لا يجوز، واقعنا صعب جدا. كيف تعمل الآن لإيجاد هذا المجتمع؟ حركات كثرة، حتى إن الحركة الواحدة انفصلت في حد ذاتها إلى حركات كثيرة، صح؟ فكيف تعمل؟ مش صح، وكل يوم يدعي أنه على حق. أي نعم، فأنا يعني حقيقة بدي إيضاح من خلال النظر إلى واقعنا حالي بالضبط، واقع البلاد الإسلامية والحركات الإسلامية. هذا جوابك سيكون غريب شوي مبدئيا، لكن ستجده صوابا. تعرف عمر القيس شقاق لصاحبه، بكى صاحبي لما راى الدرب دونه وأيقن أن لا حقير بقيصر، فقلت له عليكم السلام لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. وخصوصا فيه إلى الشام. نعم. شو رأيك في هذا الكلام اللي نبع من جاهلي؟ هو عم يسعى وراء الملك دنيوي، لكن شو في عم يقول؟ وإنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، إما أن نحصل الملك وإما نموت ونحن معذورين. هذا كلام جاهلي وضعه في أمر ديني، نحن نضعه في أمر ديني. أعني بهذا بشيء من التوضيح، نحن لا نستطيع أن نوجد يعني

نفتح الموضوع شوي عشان ما نطلع. بالنسبة الشيخ يعني الجهود يعني تكلم عن جهود العلماء كم من العلماء، لكن في اسلوب الدعوة حيكون كيف يعني العلماء هذولا؟ في ناس بقول لك احنا لازم نكون ضمن جماعة مثلا، ضمن جماعة كيف؟ انا بعرف انه في الزمن السالف مثلا من التاريخ الاسلامي ما كان في حركات اسلامية تعمل والله في حركة فلان وحركة فلان وحركة فلان، فعلا كان اسلوب علماء هم يعني اللي ينشرهم اللي لهم عكتافهم قامت الدعوة في اكثر من مكان. فكيف التحزب مفروع ينافي الاسلام ويفرق المسلمين، وان كان فيهم قوة بيبددها وبيضعفها، لانه قال تعالى كل حزب ما لديهم فرحون. اذا كيف تكون الجهود يعني تستثمر هاي الجهود؟ ما بتكيفش كل انسان بعلمه يدعو الناس اليه دون تحزب لشخص معين او جماعة معينة، كما انت تلاحظ في كلامه كيف كان الاولون. لهذا مع كلمات مأثورة وكل خير في اتباع من صرف وكل شر في ابتداء من خلق، لم يكن في الزمن الاول تحزبات وتكتلات بين المسلمين، ويجب ان يستمر الامر كذلك. فيتعاون المسلمون جميعا كلهم في حدود اختصاصه في الدعوة للإسلام والعمل به دون تكتل حزبي. معنى هذا انه لا يشترط الإنسان يتبع جماعة معينة، ممكن يعمل لوحده في هذه. مش معنى لا يشترط، لا يجوز. لا يجوز لا يجوز، ليس فقط لا يشترط، لأنه معنى لا يشترط يجوز. نعم، بينما نحكم لا يجوز. المنظمات الإسلامية طبعا قد يكون لها دور يعني في موضوع زي هذا. كيف؟ المنظمات الإسلامية كلها لها دور يعني. تقول لها دور؟ قد يكون لها دور في موضوع زي هذا يعني. قد يكون لها دور في إيش؟ في موضوع مثل هذا يعني اللي هو التصفية والتربية يعني تكون. لا. لأنه لو كان كذلك ما كان كذلك، لو كان لهم دور في التصفية والتربية فالبدأ مع التصفية هو عدم التكتل وعدم التحزب. ونحن عايشنا نصف قرن من الزمان وشفنا التكتلات والتحزبات، ما بين المسلمين هذا الا زيادة فرقة واختلاف. هذه جهة. من جهة ثانية هذا التكتل والتحزب صرفهم عن التصفية. لأنه شو معنى التصفية؟ معناها العلم الصحيح، علم الصحيح بالكتاب والسنة. وإنسان قاتل محجوبي لما بيحشر حاله في معهد معين ينطلبها من أجلين. على مثلا أضرب مثال أن كل إنسان اختص في الطب، لا بأس، هذا جيد، لكنه ما يستطيع يختص باب الشريعة، لازم يختص في الشريعة اللي ما اختص في الطب. لكن في النتيجة يعد مع اختصاصات، في النتيجة يقول كل الذي يكون عايش حتى وحده في بوتقة الإسلام. أيوة بوتقة وحدة. أم بزق حلوين يا أبو أحمد؟ صح وعافية. أنا اشتريت أنا وكثير. ها؟ قليل فعلا الإسلام. موضوع الكتاب والسنة الحقيقة هذا موضوع كثير أكثر النقاش والجدل، حتى وصل معه في جدل وليس النقاش. يعني بعض الأخوة في الساحة الإسلامية يقول لك يا أخي صحيح أنا أخذ من الكتاب والسنة، أخذ الكتاب والسنة كما قال أو كما فسرها أحد الأئمة على سبيل المثال حسن البنا رحمه الله. مين؟ حسن البنا. نعم. أخذ من الكتاب والسنة. إيش أتباعه الآن؟